ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الكافرين والمنافقين.

وكان الله غفورا رحيما. وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء من بعد ولا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ

فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في قلوبهم مرض بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لا يجدون وليا

السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

نخسف بهم الأرض أو نسقط ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير أن اعمل ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ومن يزغ منهم عن أمره

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك

تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون يا

إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا

الشيطان الرجيم.

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وما يستوي البحران هذا

إِنَّ اللَّهَ منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فيها لغوب. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كفرهم عند ربهم وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قديرا. أولم يكن

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول أحصيناه في قالوا ربكم فاسمعون. لادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين